قصص عربية. بخيل الشجيرة. في يوم من الأيام عاش فلاح فقير تحت رحمة مالك الأرض الذي كان ماكراً ويجعله يعمل أياماً وليالي في الحقول دون أي مقابل. أتريد مالاً من أجل عملك؟ هذه أطرف دعابة سمعتها، لا أحد يدفع للفلاحين مقابل عملهم. ألا يكفي ما أدفعه لك في المبيت والطعام؟ ألا تعلم تكلفة هذا؟ أعني بجدية، هل يلزمك 3 وجبات يومياً؟ أجل بالطبع، فأنا أعمل بجدية. أنت تزرع فقط؟ ما مدى صعوبة هذا؟ حسناً، الآن لدي أعمالي، عد بعد شهر وأعد دعابتك وسأفكر بالأمر. اعتاد الفلاح أن يخرج من منزل المالك محبطاً، وفكر كثيراً في أن يترك عمله، ولكنه خشى ألا يعثر على عمل آخر. مرت شهور لم يكسب فيها الفلاح المسكين نقوداً، وفي يوم: يكفي هذا، لست سعيداً هنا، سأترك عملي. سيدي، عملت لديك ل3 سنوات وأستحق النقود، لن أغادر حتى أحصل على كل قرش أستحقه. أنت محق، تفضل نقودك. 1، 2، 3. ما هذا؟ 3 فقط؟ فقط؟ ماذا تعني بفقط؟ إنها 3 قروش، منذ متى لم تخرج للعالم الحقيقي؟ ماذا تعرف؟ هذه ثروة. أهذا حقيقي؟ حسن إذن، إذا كان لدي ثروة لن أحتاج لأعمل لديك. ماذا؟ لقد سئمت من العمل لدى شخص لا يقدرني، ويوماً ما ستقدر أمانتي وعملي الجاد. سلام. غادر الفلاح وهو يعلم أن 3 قروش لا تكفي، لكنه كان سعيداً بامتلاكه للنقود. وبعد فترة سمع الفلاح صوتاً غريباً، كان يأتي من خلف شجرة، فاقترب وتحدث إليه: أأنت بخير؟ لما أنت هنا؟ ليس لدي ما تسرقه. أسرق؟ ولما سأسرقك؟ ثم لما تبكي؟ أبك شيء؟ سرق مني شرير قدر الذهب، وجدته عند طرف قوس قزح و... طرف قوس قزح؟ اعتقدتها خرافة. بل حقيقة، كان لدي ذهب والآن اختفى. أرجوك لا تبكي. حسناً، هذا لا يساوي قدر ذهب، لكن تفضل، قد يكون قليلاً لكنه كل ما لدي. ولكن ماذا ستفعل؟ لا تهتم، سأتصرف. أنت تحتاج للمال أكثر مني. كنت متأكداً من هذا، من أنك لن تخذلني أبداً. ها؟ من أنت؟ أنا قزم سحري، ونأتي إلى هنا كل عام لنجد شخصاً واحداً يستحق سحرنا. لقد أثرت بي طيبتك، أخبرني ماذا تتمنى؟ لك عندي 3 أمنيات بعدد قروشك. ياه، هذا غريب، أتقول للحقيقة؟ أخبرني أمنياتك وستعرف. فكر الفلاح قليلاً، وأخيراً أدرك ما يريده. عرفت، أولاً أتمنى قوساً يصيب كل ما أصوب نحوه، ثانياً كمان تجعل من يسمعني أعزف عليها يرقص، وثالثاً أتمنى أن يحقق لي الجميع ما أطلبه منهم. لك كل ما تمنيت، كن حكيماً. لم يشعر الفلاح بمثل هذه السعادة من قبل، وصار يفكر في كل ما يمكنه أن يفعل. وعندها مر برجل يقذف أحجاراً على شجرة. مرحباً، لما تقذف الشجرة بالأحجار؟ لا أقذفها بالأحجار يا غبي، بل أحاول إحضار الزهرة، فإنها أجمل زهرة وتزهر كل أربعة أعوام، وتلك الجميلة التي على أعلى فرع هي الزهرة الوحيدة في العالم، إنها قيمة كما ترى. حاول الكثير أن يحضروها ولكن لم يتمكنوا. أوه، سأحاول ذلك. أرى قوساً وأسهم، أتظن أنك الرامي الوحيد الذي أتى، لن يصل إليها أحد. سحب الفلاح سهماً وصوبه نحو الزهرة المتفتحة في أعلى فرع، ودون أن يتردد لحظة رماه نحو الفرع. ارتفع السهم إلى أعلى وأعلى، وكأنه يعرف طريقه، وبحركة واحدة سقطت الزهرة بين يديه. هذا مستحيل، كيف فعلت هذا؟ بكل صراحة القزم. أوه لا أهتم، أعطني الزهرة. لكني من أحضرتها، لما أعطيها لك؟ هذا ظلم، رأيتها قبلك وأخبرتك عنها. أنت محق. حسناً، سأعطيك الزهرة، ولكن سيكون عليك أن تكافئني، لأنني أنا من عملت. كان الفلاح رجلاً أميناً، لكن الرجل الواقف أمامه بخيل بحق. كل من بالمدينة يعلم أن هذا البخيل ماكر جداً، ويجعل الآخرين يعملون ولا يدفع لهم، لم يثق به أحد. لكن الفلاح البريء لا يعلم طبيعة البخيل الماكرة. معك حق يا صديقي، سأدفع لك 500 عملة ذهبية مقابل الزهرة، أتوافق؟ ياه، بالطبع. ها، لحظة، أين تذهب؟ تدين لي 500 عملة. وماذا ستفعل الآن؟ تعزف لي؟ سلام. بالطبع، ماذا أفعل غير عزف الكمان؟ ومثلما وعده القزم السحري، بدأ البخيل بالرقص على أنغام الفلاح، فقفز ودار وانزلق مع الريح، واستمر الفلاح يعزف كمانه. وبعد فترة انزلق البخيل ووقع في شجيرة، ولكنه لم يتوقف عن الرقص حتى بعد أن تمزقت ملابسه. ياه، ارحمني أرجوك، توقف أرجوك، سأعطيك المكافأة، هناك في قميصي. جرامان أخبران، خذهما. سآخذ ما تدين به، كان عليك أن تعطيني إياه. مع السلامة. حاول البخيل الوصول لملابسه، ولكن كيف هذا؟ وعلى الفور انتشرت الأنباء في المنطقة، ولم يعد البخيل بخيلاً فقط، بل أسموه بخيل الشجيرة. سوف أريه من يظن نفسه إذن. في اليوم التالي توجه البخيل إلى المحكمة. فهمت، هناك رجل بكمان وقوس سرق بالك. أجل يا بالي، كيف يمكن أن يسرق بالي؟ لقد سرق بالي يا سيدي، بالي 500 عملة. مال، علمت أن هناك خطأ بالشكوى. هارفي، كان عليك فقط كتابة شكوى، ما صعوبة ذلك؟ إذن سرق شاب بكمان منك 500 عملة، أحضر رجل الكمان والقوس. وبعد صعوبات كثيرة وجدوا رجل الكمان والقوس أخيراً وأحضروه للقاضي. أنت متهم بسرقة 500 عملة من هذا الرجل، هل ستدافع عن نفسك؟ نعم يا سيدي، أنا لم أسرق أبداً، بل أعطاني إياها كمكافأة على إحضار زهرة من أعلى فرع بالشجرة. إنه يكذب، أنا لم أعطي أي مكافأة. أيها الشاب، هذا لا يصدق، أعني 500 عملة كاملة لإحضار زهرة. ولكنها الحقيقة. لا، لقد سرقها مني ثم دفعني بين الشجيرة، إنه يكذب. أنا لا أكذب. بل تكذب. حسناً، يكفي هذا. اسمع، رجل الكمان، القضية ضدك. بخيل أعني هذا المحترم قضيته قوية، ولذا سيسجن رجل الكمان والقوس لمدة 5 سنوات، وسيعيد 500 عملة ذهبية لبخيل أعني لهذا السيد. أتفهم يا سيدي، لكن هل تحقق لي شيئاً واحداً؟ أتمنى أن أعزف لآخر مرة. لا يا سيدي، لا تجعله يعزف، أرجوك لا. أوه، ولكنه طلب بريء. ليس بريئاً، وكيف يطلب عزف الكمان في المحكمة؟ ثم إنها ليست أمنيته الأخيرة، سيسجن 5 سنوات فقط ولن يموت. أنا أفهم ذلك، كلامك منطقي، لكن لسبب ما لا يمكنني الرفض، أنا مجبر على تحقيق طلبه. ابتسم الفلاح لعلمه لماذا لم يرفض القاضي. أتمنى أن يحقق لي الجميع ما أطلبه منهم. يا للحظ، أين الحراس؟ أرجوكم فلتمسكوا بي. ولكن فات الأوان، فما أن بدأ الفلاح في عزف الكمان حتى قام الجميع بالرقص، لم يقاوم أحد، لا البخيل ولا الحراس ولا حتى القاضي. ماذا يحدث؟ نحن نرقص يا سيدي. أسكت يا هارفي. وقف الفلاح أمام البخيل وتوقف عن العزف. أخبرهم الحقيقة، وإلا سأجعلك ترقص بقية حياتك. يا حراس، أمسكوه قبل أن يعزف ثانية. لكن الفلاح كان الأسرع. كفى، أرجوك، كفى، أعترف، لم تسرقني، أعطيتك 500 عملة كمكافأة لإحضارك الزهرة من أعلى فرع بالشجرة. هذا صحيح؟ أجل، صحيح. إذن قررت أن رجل الكمان بريء، وأضاع كذب البخيل وقت المحكمة، وعليه دفع 500 عملة أخرى لرجل الكمان والقوس، وأيضاً سيتنازل عن كل أملاكه لأهل البلدة. سيعلمك هذا أن تضع الأمانة قبل المال. أغلقت القضية. أطلق سراح الفلاح وحصل على حقوقه، ولكنه كان رجلاً مجتهداً ومحباً للعمل، فاشترى قطعة أرض وعمل بها. لم يتعجب أحد بعد أن وجدوا أن البخيل يدين للكثير، وبعد أن تنازل عن ثرواته لم يتبقى لبخيل الشجيرة شيء، واضطر أن يعمل بنفسه لبقية حياته. النهاية.